ما حسب في الناس مربوحة، لأن قربك أكبر أرباحة. طالبك يا رب لسموحة، دمع عبدك من الخجل ساحة. طاف بيت الله وغدت روحة، تشعر أول مرة براحة. طاب دمع وعتلى نوحة، تايه بصحرة ولقى واحة.